بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى، ويقول أيضا: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم، هذا جاء في آثار متعددة، جاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعض السلف من التابعين، جاء عن طاووس وعن الأسود بن يزيد، جاء عن كعب الأحبار، وجاء شيء من هذا عن عبد الله بن الزبير أو عروة بن الزبير، ولكن ليس هناك شيء صحيح مرفوع، ليس هناك شيء صحيح مرفوع، وإنما هذا جاء عن جمع من السلف. وهذا مقتضى الآية الكريمة: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال: وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان. قال: وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان. نعم، هذا جاء في الصحيحين، هذا جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عند سماع نهيق الحمار أن الشخص يستعيذ بالله من الشيطان أو نباح الكلب، وإذا سمع صوت الديك يسأل الله عز وجل من فضله. في نهيق الحمار ونباح الكلب هذا يكون رأى شيطان، أي الحمار أو الكلب، وعند سماع صياح الديك يكون قد رأى ملكا فيسأل الله عز وجل من فضله. فهذا نعم ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله: باب الجنائز. قال: ويجوز التداوي ولا ينافي التوكل، ويكره الكي، وتستحب الحمية إلى آخره. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة وصفتها، وما يتعلق أيضا بالنوافل، وما يتعلق أيضا بصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء، ذكر المصنف بعد ذلك كله صلاة الجنازة وما يتعلق بذلك. فبدأ أولا فيما يتعلق بالتداوي، وما يتعلق أيضا بالمرض، وذكر شيء من آداب وأحكام، من آداب المريض وأحكام والأحكام المتعلقة بذلك. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأيضا الأمور التي تتعلق بالموت من الوصية والميراث، ثم ذكر ما يتعلق بتغسيل الميت والصلاة عليه إلى آخره. قال رحمه الله: يجوز التداوي. اختلف أهل العلم في التداوي، هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح ولا الأولى تركه. نعم، على عدة أقوال، ولا شك أنه جائز، لا شك أن التداوي أنه جائز، ومنه ما هو واجب. التداوي هو جائز ومنه ما هو واجب. ومن التداوي الواجب هو عندما الإنسان مثلا يجرح، لا يترك جرحه يسيل، لا يترك الدم يخرج منه، لا شك، لأنه في هذه الحالة يؤدي بنفسه إلى الهلاك، وهنا لابد أن يداوي جرحه بحيث يحاول أن يوقف الدم الخارج من هذا الجرح. وأما المرض الذي يحتاج إلى كثرة بحث عن علاج وتتبع للأطباء وما شابه ذلك، فهذا لعل الأولى ترك ذلك، لعل حكم ذلك هو الأولى ترك ذلك. هذا جائز، لكن الأولى تركه توكلا على الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا والله أعلم ما جاء في حديث ابن عباس في قصة المرأة السوداء التي كانت تصرع، فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بالشفاء، فقال: تصبرين ولك الجنة؟ قال: تصبر. ثم قال: تدعو الله لي بأن لا أتكشف. فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصبر، دعاها عليه الصلاة والسلام إلى أن تصبر. نعم، وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ولا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب رآني. نعم، فلم يرضى بأن يدعى له الطبيب، فوالله أعلم المرض الذي يحتاج إلى زيادة بحث فيما يتعلق بالدواء وتتبع للأطباء وما شابه ذلك، هذا يكون الأولى تركه توكلا على الله جل وعلا، لأن مثل هذا قد يقدح، لأن مثل هذا الفعل وهذا العمل قد يقدح في التوكل. وتقدم شيء من الأدلة التي قد تدل على ذلك. ورجح هذا، رجح ابن تيمية أنه أن الأولى تركه، أنه جائز ولكن الأولى تركه، ولكن الأقرب والله أعلم أنه فيه التفصيل السابق، أنه فيه التفصيل السابق. قال: ولا ينافي التوكل ويكره الكيد. نعم طبعا المقصود قبل قليل، وهو المقصود بما ذكرته قبل قليل، يجوز التداوي، هذا في غير الأدوية الشرعية، هذا في غير الأدوية الشرعية. أما الأدوية الشرعية كالرقية مثلا فلا شك أن هذه مستحبة، وفعلها عبادة لله جل وعلا، وتعبدا لله، وعبودية لله جل وعلا، وفعلها من باب العمل بالقرآن الكريم. أو الأدوية التي أيضا جاء الحث عليها غير القرآن، من العسل كون شفاء كما ذكر الله عز وجل، ومن الحبة السوداء كما جاء في السنة بأن فيها شفاء من كل داء إلا من السام، فلا شك أن استعمالها مستحب ومشروع، لأن هذا عمل بالقرآن وعمل بالسنة، هذا عمل بالقرآن وعمل بالسنة النبوية. وينبغي للمسلم أن يستعمل هذه الأدوية، ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه الأدوية، أولا أن استعمالها عبادة لله جل وعلا، وتصديق، وتصديق لما جاء عن الله ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. نعم ثم لا شك أن الله عز وجل قد وصف أو قد بين بأن هذه الأدوية فيها شفاء، ولا شك أن الإنسان يريد الشفاء فعليه أن يستعمل هذه الأدوية التي بين ربنا عز وجل أن فيها شفاء، فينبغي المسلم أن يستعمل هذه الأدوية، ولا بأس كما تقدم أن يستعمل الأدوية التي ليست هي بشرعية، وإنما الأدوية المباحة، فلا بأس للمسلم أن يستعملها. لكن الذي يحصل وبكثرة هو أن الإنسان يستعمل الأدوية المادية ويترك الأدوية الشرعية، فلا شك أن هذا خطأ ولا ينبغي، بل على الإنسان أن يستعمل أول ما يستعمل الأدوية الشرعية، ولا بأس أن يستعمل الأدوية المادية. قال: ولا ينافي التوكل، أي استعمال الدواء لا ينافي التوكل. وتقدم أن هذا فيه بعض التفصيل، أن مثل هذا فيه بعض التفصيل كما تقدم، بعضه لا ينافيه وبعضه قد ينافيه أو قد يخل ويقدح به، كما تقدم كثرة تطلب العلاج المادي وكثرة البحث عن ذلك، هذا قد ينافي أو قد عفوا يقدح أو قد يخل بالتوكل. ولذلك جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي في السنن في ترك استعمال الكي، في ترك استعمال الكي وترك أيضا طلب الرقية، وأن هذا ينافي التوكل، أن هذا ينافي التوكل. طبعا جاء في حديث أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أنهى أمتي عن الكي، كما ثبت في الصحيح، لكن جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي في السنن أن هذا ينافي التوكل، والمقصود والله أعلم كماله، كمال الواجب. نعم قال: ويكره الكي. نعم يكره الكي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أنهى أمتي عن الكي، عندما قال الشفاء في ثلاثة وذكر منها شرطة محجم، قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فلذلك الكي مكروه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عمران بن حصين رضي الله عنه كانت الملائكة تسلم عليه، فعندما أصيب بداء البواسير واكتوى تركت الملائكة التسليم عليه، وعندما ترك الكي عادت، عندما ترك الكي عادت الملائكة مرة أخرى وأخذت تسلم عليه. نعم فالكي يكره. قال: وتستحب الحمية. نعم الحمية هي الاحتماء عن كثرة الطعام والشراب، لأن كثرة الطعام والشراب تسبب الأمراض، وكثيرا ما تكون الأمراض بسبب ذلك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم، وقد ثبت بالتجربة أيضا أن الحمية مفيدة من كثير من الأمراض، ولذلك يحكى عن طبيب العرب الحارث بن كلدة أنه قال أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا بعضهم يجعل حديث ولكنه ليس بحديث، وإنما هو من كلام طبيب العرب الحارث بن كلدة. نعم، قال: ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتداووا بحرام. نعم، يحرم التداوي بمحرم سواء كان أكلا أو شربا. نعم، قال: وصوت ملهات، يعني تستعمل الأدوات الموسيقية في العلاج، وهذا موجود الآن عند ضعفاء الإيمان أو من ليس عند إيمان، يستعمل الموسيقى والأدوات الموسيقية في العلاج، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز. نعم، وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن التداوي بالخمر فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء، إنما هي داء، ونهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالتداوي بالحرام هذا حرام ولا يجوز. قال: وتحرم التميمة، وهي عوذة أو خرزة تعلق. نعم، تعليق التميمة هذا محرم ولا يجوز، وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تمنع من ذلك، فمن ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالتميمة من قبيل الشرك، والتميمة هي ما يعلق بقصد الشفاء، هي ما يعلق بقصد الشفاء أو بقصد دفع العين، إما أن تعلق بقصد رفع البلاء بعد نزوله أو دفع البلاء قبل نزوله. نعم، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن وفد من العرب كانوا 10، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبايعون على الإسلام، فبايع 9 منهم وأعرض عن العاشر. قالوا: يا رسول الله، جالك يسلم، لماذا لا تبايعه؟ قال: إنه معلق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. فامتنع عليه الصلاة والسلام من مبايعته لأنه كان معلق تميمة، وعندما قطعت منه التميمة بعد ذلك بايع عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التساهل بتعليق التمائم. وبعض الناس قال، يعني في أثناء الجهاد الأفغاني فيما سبق كان يكثر بينهم تعليق التمائم، فعندما قام بعض طلبة العلم بإنكار عليهم ودعوتهم إلى ترك ذلك، بعض الناس قال: دعوا هذا، خلنا نجاهد الشيوعيين أولا، ثم إذا انتصرنا عليهم نرجع إلى مثل هذه الأشياء. لا، هذا خطأ، هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول امتنع عليه الصلاة والسلام من مبايعته، حتى عندما قطعت قام بعد ذلك وبايع هذا الشخص. وهذه التميمة كما تقدم شرك، إما أن تكون شركا أكبر، وإما أن تكون شركا أصغر. تكون شرك أكبر إذا اعتقد أنها تستقل بذاتها في دفع البلاء أو رفعه، أو كان فيها مكتوبا ما فيه استغاثة بالمخلوقين والجن والشياطين، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. وتكون شركا أصغر إذا اعتقد الإنسان أنه مجرد سبب، نعم، أو الكتابة التي فيها ليس فيها استغاثة بالمخلوقين، نعم، أو ليس في التميمة كتابة أصلا واعتقد أنه مجرد سبب، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، نعم. وهذه التميمة هي أنواع، إما أن تكون عودة يعني شيء مكتوب فيه، ولا خرزة، ولا أشياء كثيرة. يعني حتى أنا مرة رأيت في سنة من السنوات عندما كنت في وقت الحج، رأيت سيارة كبيرة تنقل الحجاج، وكان في نهاية السيارة كان هناك تميمة معلقة، وهذه التميمة مربوطة بسلك، وهذا السلك ينتهي بحذاء، أعزكم الله وعافنا الله وإياكم من ذلك. يعني وصلت السفاهة وقلة العقل وضعف الإيمان قبل ذلك إلى هذه الدرجة، يعلقون حتى الأحذية ويزعمون أنها تدفع البلاء، واللي يعلق عظام، واللي يعلق كما تقدم خرج، واللي يعلق ودع، نعم. وأيضا مرة من المرات أيضا سيارة كبيرة تنقل الحجاج، وصاحب السيارة وضع عدة تمائم في سيارته، تميمة في مقود السيارة، وتميمة الله في ماكنة السيارة، وتميمة فيما أظن عند المرآة التي يرى فيها السائق من كان خلفه. فجاء السيارة كلها تمام، اتجه إلى ربك سبحانه وتعالى، تعلق بمولاك عز وجل ولا تتعلق بهذه الأشياء. فانظروا كيف استولى الشرك على قلوب كثير من الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك. فتعليق التمام هذا أمر محرم، وقد اختلف العلماء في التميمة التي تكون من القرآن، فهناك من منعها وهناك من أجازها، والأقرب بالله أعلم هو المنع، الأقرب هو المنع، هذا هو الأقرب، وذلك لعموم النصوص كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. بالنسبة للرقى جاء تفصيل ذلك في حديث أخرى، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ففصل عليه الصلاة والسلام في الرقية، الرقية إذا كانت من القرآن أو السنة، نعم، فهذه مشروعة. ومنع من الرقية التي لا تكون بالقرآن ولا بالسنة ولا بالأدعية الصحيحة التي فيها توسل واستغاثة بالله عز وجل، نعم. وأما التمائم فلم يفصل عليه الصلاة والسلام، وإنما منع منها، والأصل في منعه على العموم. فهذا يدل على أن التمام كله ممنوع حتى ولو كانت من القرآن، نعم. الأمر الثاني الذي يدل على المنع من ذلك هو أن هذه التمام إذا كانت من القرآن صاحبها قد يمتهنها، قد ينام عليها تكون تحت رأسه، قد يدخل فيها الحمام، وقد يكون صغيرا لا يعقل فيمتهن هذه التميمة، والذي فيها هو من القرآن الكريم، فلا شك أن هذا ممنوع. ثم الأمر الثالث سدا للذريعة التي توصل إلى الشيء الذي لا خلاف في منعه، ويكفينا الدليل الأول وهو الأساس أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع منها مطلقا ولم يفصل، بخلاف الرقى فإنه فصل فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى، ويجب الصبر والشكوى إلى الله لا تنافيه، ويحسن الظن بالله وجوبا، ولا يتمنى الموت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله، ويوجه إلى القبلة، ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، وسجي بثوب، ويسارع في قضاء دينه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. ويسن الإسراء في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه الإمام أحمد. ويكره النعي وهو النداء بموته وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة. ويكره أخذ الإجرة على شيء من ذلك وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسة ويكفي مرة. وإذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الإمام الترمذي. ولفظه: والطفل يصلى عليه. ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم، والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق، ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة، ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف مكانه حتى ترفع. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. ويستحب لمن لم يصل عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه، ولا بأس بالدفن ليلا. ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها، ويسن الإسراع بها دون الخبب. ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض الدفن، ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله. ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل. قال: ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، وذلك لما جاء عند ابن حبان من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكري هادم. وفي رواية أو ضبطت في لفظ آخر: هادم اللذات. أكثروا من ذكري هادم أو هادم اللذات، يعني الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالإكثار من ذكر الموت، حتى أن الإنسان يستعد للموت ويبادر إلى التوبة ويبادر إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة من الإكثار من ذلك. نعم. قال: وعيادة المريض. أيضا يسن عيادة المريض، وقد جاء فضل كبير لمن عادى المرضى، ومن ذلك ما خرجه أبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من زار المريض غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زاره مساء أو عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا الحديث حديث صحيح. نعم، وقع في إسناده اختلاف في رفعه أو وقفه على علي، ولكن له حكم الرفع، الموقوف له حكم الرفع، فعلي رضي الله عنه لا يقول هذا من قبل نفسه، بل لا بد من توقيف، أي لا بد أنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وهناك نصوص أخرى في فضل عيادة المريض، فعيادة المريض من الأعمال المستحبة ومن الطاعات المقربة لله جل وعلا. قال: ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى. نعم، لا بأس أن المريض يخبر بما فيه، كما جاء في حديث عائشة عند الدارمي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ورأسه. عندما قالت عائشة ورأسه، قال: بل أنا ورأسه. فلا بأس أن الإنسان يخبر بما فيه ويخبر بالألم الذي يجده، لكن بدون شكوى. الشكوى ممنوعة لأنها تنافي الصبر، والإخبار غير الشكوى. مجرد الأخبار هذا كما تقدم لا بأس به، يقول أنا في كذا في كذا، أشتكي من كذا، يعني أشتكي أي يتألم من هذا الشيء يؤلمني، لكن بدون تشكي، وذلك لأن التشكي ينافي الصبر، يعني يتشكى من المرض ويتشكى للذين يعودونه وما شابه ذلك ونحوه، فهذا الذي لا ينبغي. وأما مجرد الأخبار المجرد فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، نعم، وأحيانا يحتاج إليه من أجل تشخيص هذا المرض ومعرفة سبب هذا الألم الذي حصل لفلان أو فلان من الناس، نعم، فأحيانا يحتاج إلى مثل هذا. وغالبا أن الناس يسألون المريض عما يجد وما الذي يجده من المرض، فمجرد الأخبار هذا لا بأس به، أما التشكي والتسخط ما شابه ذلك والإكثار من هذا فهذا لا شك هو الممنوع. قال ويجب الصبر، لا شك أن الصبر واجب، وربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فأمر ربنا عز وجل بالصبر، سواء كان الصبر فيما يتعلق بطاعة الله، الصبر على الفرائض وذلك بأدائها والمداومة عليها، أو فيما يتعلق بالصبر مما يجري على الإنسان يحصل له من المصائب، نعم، أو الصبر عن المعاصي وذلك بتركها، فكل هذا مما يجب، كل هذا مما يجب على الإنسان. فمن جملة الصبر الواجب هو أن الإنسان يصبر على ما نزل به والمصيبة التي حلت به، ولا شك أن في الصبر فيه الفرج وفيه الأجر وفيه الثواب وفيه تخفيف للمصيبة وتخفيف عن هذا الشخص الذي وقعت عليه هذه النازلة. فعندما الإنسان يتسخط ويتشكى لن يرتفع عنه هذا الشيء الذي يجده، بل سوف يزداد الألم الذي يجده، سوف يتألم نفسيا، ولا شك أن الألم النفسي أحيانا يكون أشد من الحسي، فهذا يزيد ألمه ولا يرفع المصيبة التي حلت به، نعم. فالواجب على الإنسان، الواجب عليه الصبر، أن يصبر على ما يصاب به. وعندنا منزلة فوق الصبر وهي الرضا، عندنا منزلة فوق الصبر وهي الرضا، والرضا ليس بواجب، وإنما الواجب هو الصبر. والرضا أن الإنسان يرضى بما يحصل له وبما يصاب به، وأما الصبر هو يكون بترك التشكي والتسخط وما شابه ذلك، يكون بحبس النفس عن الجزع وبحبس اللسان عن التشكي وبحبس الجوارح عما ينافي الصبر من شق الجيوب أو لطم الخدود وما شابه ذلك. فالصبر يحصل بهذه الأشياء الثلاثة، بحبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما ينافي الصبر من شق الجيوب كما تقدم ولطم الخدود. قال والشكوى إلى الله لا تنافي. إذن فهم من هذا أن الشكوى على قسمين، قسم ممنوع وهو الشكوى للخلق كما تقدم، وقسم مشروع وهو الشكوى إلى الله عز وجل، فهذا مشروع كما قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وكما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكلاهما قد اشتكى إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا شك أن الشكوى إلى الله جل وعلا هذه من عبودية العبد لربه ومن إيمانه بخالقه ومولاه ومن دعائه لله جل وعلا، وكل هذا مطلوب، نعم قال ويحسن الظن بالله وجوبا، والمقصود بإحسان الظن بالله جل وعلا هو أن يظن بربه سبحانه وتعالى أنه هو الرؤوف وهو الرحيم وهو اللطيف بعباده جل وعلا، وأنه يغفر الذنوب ويستر العيوب، وأنه جل وعلا هو الكامل في كل شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. فهذا مما يجب على الإنسان أن يحسن بربه جل وعلا، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإحسان الظن بالله جل وعلا، وذلك أن يظن بربه الظن الحسن بأنه هو الغفور الرحيم وأنه هو اللطيف عز وجل بعباده، وأنه هو الذي يعفو عنهم ويغفر لهم ويستر عيوبهم ويثيبهم على أعمالهم. نعم، فالواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه وخالقه عز وجل. وأما إساءة الظن فهذا ما ينافي، هذا ما ينافي الإيمان الصحيح، وذلك أن يسيء الظن بربه والعياذ بالله بأنه لن يغفر له أو لن يرحمه وما شابه ذلك، فهذا مما ينافي الإيمان الصحيح، بل واجب عليه أن يحسن الظن بخالقه ومولاه، وهذا من التوحيد. قال ولا يتمنى الموت لضر نزل به. نعم، وذلك لما جاء من النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك. وتمني الموت هذا يكون على قسمين، تمني الموت يكون هذا على قسمين، قسم ممنوع وهو ما تقدم أن الإنسان لا يتمنى الموت من حيث الإطلاق، جاء النهي عن تمني الموت. وقسم مشروع، القسم المشروع هذا المقيد، القسم المشروع هذا على قسمين، القسم المشروع هذا على قسمين، لمن يكون مقيد، وذلك أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت ثم رخص إن كان ولا محالة يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فهذا مقيد، مقيد بما تقدم، وهو إن كانت الحياة خيرا له فيبقيه، وإن كانت الوفاة خير له فيتمنى أن الله عز وجل يقبض روحه، وذلك أن الإنسان يخشى من الفتن فيسأل ربه عز وجل أن يجنبها الفتن، فإن كانت هذه الفتنة قد تضره فيسأل ربه عز وجل أن يقبضه. وأما القسم الآخر فهو أن يتمنى الموت عندما يثق بعمله، أو بالأحرى عفوا عندما يحسن الظن بعمله، يتمنى الموت عندما يحسن الظن بعمله، فهذا يعني أيضا مما هو مشروع. لكن من الذي يحسن الظن بعمله؟ فمن الذي يحسن الظن بعمله؟ بل على الإنسان أن ينتقص نفسه وأن يصف نفسه بالتقصير وبالتساهل وبالتكاسل وما شابه ذلك. قال ويدعو العائد للمريض بالشفاء، عندما الإنسان يعود المريض يدعو لهذا المريض بأن الله عز وجل يشافيه. وقد جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عاد سعدا وكان مريضا دعا له اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا، فدعا له ثلاث مرات بأن الله عز وجل يشافيه. نعم، وكان يقول أحيانا عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، كما جاء في صحيح البخاري لا بأس طهور إن شاء الله كما جاء ذلك في صحيح البخاري. فمن السنة أن الإنسان يدعو للمريض. قال فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة، أي إذا نزل به الموت، إذا نزل الموت بالإنسان يستحب أن يلقن لا إله إلا الله. وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: لقنوا موتاكم، والمقصود موتاكم أي من نزل به الموت، لأن الإنسان إذا مات ما في فائدة من تلقينه، وإنما المقصود إذا نزل به الموت. فهنا السنة أن يلقن لا إله إلا الله، وذلك لما جاء في حديث معاذ بن جبل الذي رواه أبو داود أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن علامات حسن الخاتمة أن الإنسان يكون آخر كلامه هو لا إله إلا الله، فهذه من علامات حسن الخاتمة، فلذلك ينبغي أن يلقن. وإذا قالها هذا المريض هنا لا يكرر عليه، إذا قالها المريض في هذه الحالة لا ينبغي أن يكرر عليه، لأنه قد قالها. اللهم إلا إذا كان هناك كلام مثلا حصل بعدها، فإذا أعيدت عليه فهذا أحسن وأولى، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال ولا نعم، قال نعم، ويوجه إلى القبلة في حال نزول الموت، يوجه إلى القبلة في هذه الحالة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فهناك من استحبها كما ذهب إلى هذا المصنف رحمه الله، وهناك من لم يستحبها ورآها أنها غير مشروعة. والصواب أنها ليست بمشروعة، الصواب أنها ليست بمشروعة، لأن الحديث الوارد فيها لا يصح، لأن الحديث الوارد فيها ولا يصح، ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا على كثرة من يموت، ولم يثبت أيضا عن الصحابة فيما أعلم ما يدل على هذا، فلذلك هذا لا يشرع. ومن يستدل، من يرى عفوا التوجه إلى القبلة، يستدل بنوعين من الأدلة، إما أدلة خاصة أو عامة. الأدلة الخاصة ما جاء في الحديث عن القبلة بأنها قبلتكم أحياء وأمواتا، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. نعم، ومن ذلك أيضا خير المجالس ما استقبل به القبلة، كذلك أيضا هذا لا يصح، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل قبلة وغير القبلة في جلوسه، كان يستقبل قبلة وغير القبلة، يعني ما ثبت أنه كان يقصد يستقبل القبلة، لم يثبت هذا، بل ثبت بالحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متكئ على الكعبة، وذلك عندما كان في مكة عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة، يعني جعل القبلة خلفه، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في مسألة استقبال القبلة. وحتى في النوم ما جاء الأمر بالحث، أو ما جاء عفوا الحث على استقبال القبلة، وإنما جاء التوجه أو عفوا النوم على الجنب الأيمن، الذي جاء هو النوم على الجنب الأيمن، نعم هذا الذي جاء. وأما استقبال القبلة في حالة النوم فهذا لم يأتي، وإنما الذي جاء هو النوم على الجنب الأيمن. وإنما الذي جاء في استقبال القبلة هذا في حالة، طبعا الصلاة هذا شرط كما تعلمون، وفي حالة الدعاء، نعم في حالة الصلاة وفي حالة الدعاء. أما في حالة الصلاة فهذا كما هو معلوم شرط، وأما في حالة الدعاء فهذا سنة مستحب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة الدعاء أحيانا يتوجه إلى جهة القبلة، وكما مر علينا في صلاة الاستسقاء أنه بعد أن خطبهم عليه الصلاة والسلام ودعا غير رداءه واستقبل القبلة وكمل دعاءه، ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام، فهذا في حالة الدعاء، هذا في حالة الدعاء، نعم. وأما غير ذلك ما تقدم فلم يثبت في استقبال القبلة دليل، فإذا لا يوجه، يعني لا يقصد يوجه إلى جهة القبلة، نعم. وإنما إذا مات الإنسان، وإنما إذا مات كما سوف يأتي فهنا نعم يوجه إلى جهة القبلة، إذا مات يوجه إلى جهة القبلة، ويعتبر هذا أو يعتبر أو تعتبر. هذه هي المسألة الثالثة التي يشرع فيها التوجه إلى القبلة. قال: ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، وذلك إذا مات الإنسان فإن الذي ينبغي لأهله أن لا يقولوا إلا الكلام الحسن، وذلك بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له، وذلك أن الملائكة في هذه الحالة يؤمنون على ما يقولون، كما جاء في حديث أبي سلمة عندما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو سلمة وتوفي، فقال إن عندما ضج بعض أهله فقال: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فأمرهم أن لا يقولوا إلا خيرا، وأخبرهم بأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. ثم بعد ذلك دعا لأبي سلمة، دعا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة. نعم. قال: وسجي بثوب. نعم، بعد أن يموت الميت يسجى بثوب، يعني يغطى حتى لا يبقى مكشوفا، لأن الموت لا شك له منظر فظيع، فيسجى يغطى بثوب. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي سجي بثوب، عندما توفي سجي بثوب عليه الصلاة والسلام. قال: ويسارع في قضاء دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. عندما يموت الميت فهنا ينبغي المسارعة في دفنه وفي قضاء ديونه، وهذه الديون على قسمين: إما ديون لله جل وعلا على هذا العبد، وإما ديون للخلق على هذا العبد. أما الديون التي لله على هذا العبد، كان يكون لم يحج فهذا يحج عنه، كما جاء في حديث أبي رزين العقيلي الذي رواه أحمد، قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن أبي نعم لم يحج ولم يعتمر، قال: حج عن أبيك واعتمر. فهذا من دين الله عز وجل على العبد، أو يكون عليه صيام، وقد جاء في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري في حديث عباس أن امرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمها ماتت وعليها صيام نذر، عليها صيام شهر، عليها صيام شهر، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله، فاقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. فهذه كلها ديون لله جل وعلا على العبد. والقسم الثاني الديون التي تكون للخلق على هذا العبد، وهذه الديون التي تكون للناس على العبد هذه على قسمين. طبعا عندما يموت الميت أول ما يبدأ بتجهيزه، مؤنة التجهيز، وهذا إذا لم يكن، طبعا هذا يكون من ماله، إلا إذا أهله هم اللي بادروا بتجهيزه من ماله، يعني لو وجد إنسان ما عند أحد، فأول ما يبدأ بتجهيزه من ماله، هذا فيما يتعلق بقسمة المال. نعم، يبدأ بهذا التجهيز من ماله أول شيء. نعم. ثم بعد ذلك الديون، وهذه الديون على قسمين: ديون موثقة برهن، يعني هذا الميت رهن شيئا، استدان من شخص ما ورهن شيئا، رهن بيت، رهن سيارة، رهن عقار وما شابه ذلك، فهذا دين موثق برهن، هذا آكد يبدأ به. ثم بعده الأمر الثالث الديون التي ليست موثقة برهن، إنسان يطلب شخص 100,000 ريال، وهذه ليست موثقة برهن وإنما هي مسجلة عليه، فهذا القسم الثالث الدين الذي لم يوثق برهن، هذا يكون بعد الذي قبله، الذي قبل الديون الموثقة برهن آكد أشد، أمرها أشد، ولذلك يبدأ بها قبل. ثم الدين الذي ليس موثق برهن، ثم بعد ذلك وصيته، ثم بعد ذلك الوصية. نعم، يعني ما يبدأ بالوصية قبل الديون، وإنما الوصية ما زاد على الدين، هذه الوصية ما زاد على الديون. نعم، فيبدأ بالوصية بعد الديون، وتكون من ثلث المال فقط، كما جاء في حديث سعد عندما أراد أن يوصي بماله أو نصف ماله منعه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير، فأجاز الثلث من المال أن يوصي به الميت. فبعد ذلك يكون الوصية، الأمر الرابع تكون الوصية، ثم الأمر الخامس هو قسمة الميراث. الأمر الخامس هو قسمة الميراث، فلا يبدأ قسمة الميراث إلا بعد أن تنتهي الأمور الأربعة، من التجهيزه هذا إذا ما حد جهزه فيؤخذ من ماله، ثم بعد ذلك الديون الموثقة برهن، ثم الديون غير الموثقة برهن، ثم الوصية وتكون من ثلث المال، ثم الخامس وهو قسمة الميراث. وأما هذا الحديث نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، فهذا جاء من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الإسناد ليس بالقوي، هذا الإسناد ليس بالقوي، لأن فيه عمر بن أبي سلمة وهو ليس بالقوي، فيه خلاف فهو ليس بالقوي، ولذلك أبو عيسى لم يصححه، ووقع فيه خلاف آخر أيضا، وقع خلاف آخر في إسناده، ولكن هذا المعنى دلت عليه النصوص الأخرى. هذا المعنى طبعا هذا اللفظ كما تقدم إسناده فيه ضعف، لكن هذا المعنى دلت عليه نصوص أخرى، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم له شخص وراد أن يصلي عليه، فقيل أن عليه دين فامتنع من الصلاة عليه، حتى قال أبو طلحة، حتى تحمل أبو طلحة أو أبو قتادة تحمل الدين، فهنا صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال عندما سأل هل سدد دينه، فعندما قالوا نعم قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. نعم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. فهذا المعنى دلت عليه النصوص الأخرى. قال ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث قد خرجه أبو داود، خرجه أيضا ابن عبد البر في كتابه التمهيد، خرجوا هذا الحديث من حديث سعيد بن عثمان البلوي عن عروة أو عزرة، وقع شك في اسمه، عن عروة أو عزرة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وهذا الإسناد لا يصح، هذا الإسناد لا يصح، سعيد بن عثمان ليس بالمشهور، وكذلك أيضا عروة أو عزرة بن سعيد مجهول، وأبوه أيضا مجهول، والحسين هذا ليس له من الحديث إلا هذا، فيما يظهر ليس له من الحديث إلا هذا. والحسين هذا ذكر الكلبي أو ابن الكلبي أنه توفي في القادسية، أنه مات في القادسية. نعم، فهذا الحديث لا يصح، ولم أقف عليه عند أحمد، لم أقف عليه عند أحمد في نعم في النسخة الموجودة، لم أقف عليه عند أحمد. نعم، قال ويكره النعي وهو النداء بموته. النعي على قسمين، نعي مشروع ونعي ممنوع. النعي المشروع هو الإخبار، هو مجرد الإخبار بموت الميت من أجل الاجتماع للصلاة عليه، من أجل الاجتماع للصلاة عليه، لأنه لا يخفى أن كلما كثر المصلون على الميت كلما كان أرجى لإجابة دعائهم وقبول شفاعتهم، فهذا نعي مشروع. وأما النعي الممنوع هو إذا كان على سبيل الفخر، يخبر عن موت الميت على سبيل الفخر، وتعدد مناقبه على سبيل المفاخرة وما شابه ذلك، فهذا ممنوع، وهذا من أفعال أهل الجاهلية، هذا ممنوع وهو من أفعال أهل الجاهلية. قال وغسله والصلاة عليه، بعد ذلك يغسل ويصلى عليه. قال وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه، هذا كله من فروض الكفايات، هذا من فروض الكفايات التي تجب، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم، قال ودفنه موجها إلى القبلة، فكما تقدم أن هذا الموضع الثالث الذي يشرع فيه التوجه إلى القبلة، نعم قال ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، لأن هذا في الأصل من فروض الكفايات، وهذا من مقتضى الأخوة التي تكون بين المؤمنين رحمك الله والتعاون فيما بينهم، فلذلك يكره أخذ الأجرة على هذه الأعمال، وهذه الأعمال في الأصل قربات، فينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر فيها، لكن لو أخذ الشخص الأجرة فهذا جائز وليس بممنوع. نعم قال وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. نعم تقدم لنا أن الذي دلت عليه النصوص أو مما دلت عليه النصوص هو المبادرة إلى تجهيز الميت ودفنه، فنقل الميت إلى بلد آخر غير بلده الذي مات فيه هذا يؤخر دفن الميت ويؤخر الإسراع في دفنه، إذن هذا خلاف السنة، إذن هذا خلاف السنة، فالسنة المبادرة إلى تجهيزه ودفنه، وأما تأخير ذلك وذلك بنقله إلى مكان آخر هذا كما تقدم يؤخر هذا الشيء. ولم ينقل عن الصحابة وغيرهم أنهم نقلوا إلى أماكن بعيدة مثلا، نعم إن كان الشخص توفي في مكان يعني قريب من الرياض مثلا فهذا ينقل إلى الرياض إذا كان مكان قريب، مثل ما جاء بأن سعد رضي الله عنه مات في العقيق وهي تقريبا من ضواحي المدينة فنقل إلى البقيع رضي الله عنه، ونقل إلى طبعا صلي عليه في المسجد النبوي ثم بعد ذلك دفن في البقيع، إذا كان المكان الذي توفي فيه هذا الشخص قريب فهنا لا بأس، إذا كان المكان إذا كان المسافة قصيرة أو شيء يسير، أما نقله إلى بلد آخر فهذا خلاف ما جاء الأمر من الإسراع بتجهيز الجنازة ودفنها. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن شخص أوصى بأن يدفن في المدينة فما رأى تنفيذ هذه الوصية، ما رأى تنفيذ هذه الوصية، قال ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة. نعم مما يجب هو غسل الميت، والحكمة في هذا حتى يكون الميت على أحسن حالة من حيث الغسل وتكفينه وتجهيزه، لأنه سوف يلقى ربه سبحانه وتعالى، فتغسيل الميت هذا أمر واجب ما عدا الشهيد، فالأموات على قسمين، إما أن يكون شهداء وإما أن لا يكون كذلك، فالشهيد هو الذي لا يغسل وإنما يدفن في ثيابه بدون أن يغسل ويكفن، وبدون نعم طبعا ثيابه هي التي يدفن بها فلا يغسل ولا يصلى عليه، هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالشهداء. والمقصود بالشهيد هنا شهيد المعركة، المقصود بالشهيد هنا شهيد المعركة، وأما من ليس بشهيد في المعركة يعني كان يكون في الغرق أو في الهدم هذا شهيد جاء تسمية شهيد، فهذا يغسل، يغسل ويكفر، وإنما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة. نعم ويكفن يعني بثيابه، والسنة في غسله أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن، هذه السنة في ذلك، ويغسل ثلاث مرات نعم أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك ما جاء في حديث معطية الذي رواه البخاري، والواجب هو مرة، يكفي من هذا مرة واحدة. نعم قال وإذا ولد الصف لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. نعم هذا الحديث رواه الترمذي ولا بأس بإسناده، رواه الترمذي ولا بأس بإسناده، ولكن بلفظ الطفل يصلى عليه نعم ويدعى لوالديه بالمغفرة، فهذا الحديث رواه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه أيضا أبو داود ولا بأس بإسناده، رواه أبو داود وغيره ولا بأس بإسناده. نعم. قال: ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم. نعم، إذا تعذر الغسل فإنه ييمم. نعم، بالنسبة للطفل هناك من أهل العلم من قال أنه مخير، يخير بين الصلاة عليه وبين عدم الصلاة، يخير بين الصلاة عليه وعدم الصلاة، هذا بالنسبة للطفل. وأما غير الطفل فتجب الصلاة عليه كما تقدم، هذا من فروض الكفاية. وأما الطفل فذهب بعض أهل العلم لأنه يخير، لكن في حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطفل يصلى عليه، إذا لم يتيسر تغسيله كان يكون ما كان يكون لا يوجد ماء أو مات في حريق وما شابه ذلك، فهنا ييمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند فقده أو عدم التمكن منه. قال: والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه. نعم، الواجب أو عفوا التكفين هذا على قسمين، شيء واجب هو شيء مستحب. الواجب هو ثوب واحد يكفي جميعه، وأما المستحب فهو أن يكفن في ثلاثة أثواب. المستحب والسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، وقد جاء في الصحيحين في حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب. قال: فإن لم يجد ما يستره ستر العورة، إذا ما وجد من الثياب ما يستر هذا الميت يبدأ بالعورة فتستر، وما زاد بعد ذلك الرأس، لأن الرأس أولى من الرجلين. قال: ثم رأسه وما يلي، ويجعل على باقي جسده، أي الذي ما ستر بالثوب لعدم وجود من الثياب ما يستر أو ما يستر به باقي جسد الميت، يوضع حشيش، كما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما ما وجدوا ما يستره وضعوا حشيش، أمر عليه الصلاة والسلام بوضع حشيش، نعم، على قدميه أو على باقي جسمه. قال: أو ورق، ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة. الصلاة موقف الإمام عند الصلاة على الميت يكون عند رأس الرجل، وأما بالنسبة للمرأة فيكون في وسطها كما جاءت السنة بذلك، وأما عند الصدر فالأصوب والأقرب والأرجح أن يكون عند الرأس كما جاءت السنة بذلك، والمرأة عند الوسط. قال: ويكبر، هذه صفة الصلاة على الميت، أول شيء يكبر تكبيرة الإحرام ويرفع يديه، فيقرأ بالفاتحة، يستعيذ بالله ويشرع بالفاتحة. والفاتحة ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها واجبة، إلى أنها يجب، وهي ذهب إلى أنها ركن في الصلاة على الميت. قال: ثم يكبر فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة الواجبة، بالنسبة الفاتحة كما ذكرت ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ركن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست بواجبة، وهذا اختيار ابن تيمية كما نقل عنه ابن القيم إلى أن الفاتحة سنة وليست بواجبة، لكن ذهب أكثر أهل العلم والله أعلم إلى وجوبها. وقد ثبت في البخاري أن ابن عباس صلى على ميت فجهر بالفاتحة وقال: لتعلم أنها سنة. وهنا لعل يقصد بالسنة الواجبة، لأن السنة في عرفهم إذا أطلقت تشمل الواجب والمستحب. قال: ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر تكبير الثانية ويرفع يديه أيضا، ويقرأ بالصلوات الإبراهيمية، وهذا جاء في حديث أبي أمامة بن سهل، وحديث أبي أمامة رواه عبد الرزاق والبيهقي ولا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده. نعم. قال: ثم يكبر هذه التكبيرة الثالثة وأيضا يرفع يديه. قال: ويدعو للميت. طبعا بالنسبة لرفع الأيدي عند التكبير هذا مثل تكبيرات العيد، وتقدمنا في تكبيرات العيد أن هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، فتكبيرات الجنازة مثل تكبيرات العيد، نعم، ومثل التكبيرات التي تكون في الاستسقاء، نعم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. نعم. قال: ويدعو للميت، بعد التكبيرة الثالثة. وأصح ما ورد في الدعاء للميت هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فحفظ من دعائه أنه قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا أصح ما ورد في الدعاء للميت، بل تقريبا ما صح غير هذا الحديث. أما الحديث الآخر اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره فهذا جمع من الحفاظ قد أعله، هذا الحديث أعله جمع من الحفاظ. نعم، فأصح ما ورد هو حديث عوف بن مالك الذي خرجه مسلم في صحيحه. قال: ثم يكبر رابعة بعد ذلك ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى على النجاشي كبر عليه أربع تكبيرات كما جاء هذا في الحديث الصحيح، وإن كبر أكثر فهذا لا بأس به، لأنه جاء في صحيح مسلم في حديث زيد بن أرقم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فكبر عليها خمس تكبيرات. وجاء عند البيهقي أن علي رضي الله عنه صلى على جنازة أو صلى على أحد الصحابة وكان من البدويين فكبر عليه ست تكبيرات، كبر عليه ست تكبيرات. ولذلك نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كبر ما كبر إمامك، أي في الصلاة على الجنازة، فلا تقل التكبيرات عن أربع، أربع فأكثر. نعم، أربع فأكثر هذا مشروع كما تقدم. قال: ويقف مكانه حتى ترفع، روي ذلك عن عمر. قال: ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن، يعني من جاء وقد رفعت الجنازة نقلت فهنا ينتظر حتى توضع، توضع بعد أن ترفع ويؤتى بها عند القبر حتى توضع فهنا يصلى عليها أو بعد أن تدفن، فهو مخير في هذين الأمرين. والأولى طبعا يصلي عليها قبل أن تدفن، الأولى أن يصلي عليها قبل أن تدفن، هذا هو الأولى. نعم، لكن لو دفنت يصلي عند القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري في حديث عباس عندما افتقد امرأة كانت تقوم المسجد وقيل رجل فسأل عنه أو عنها، لأن جاء في رواية أنها امرأة وجاء في رواية أنها رجل، فقالوا لقد ماتت، فقال دلوني على قبرها، فذهب وصلى على القبر بعد أن دفنت. قال: ولو جماعة إلى شهر من دفنه، يعني يصلى عليه ولو جماعة، لو فاتت جمع من الناس الصلاة فيصلون عليه جماعة في هذه الحالة، أو فرادى إذا واحد من الناس فاتت يصلي لوحده إلى شهر من دفنه. هل المصنف رحمه الله قيد ذلك بشهر، ودليل في ذلك أن هذا أقصى ما ورد، أقصى ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر هو شهر، وهذا جاء في مرسل لسعيد بن المسيب، هذا جاء في مرسل لسعيد بن المسيب، وهذا المرسل لا يصح، لأن الأصل في المراسيل لا تصح إلا إذا جاء ما يشهد لها كما تقدم هذا فيما سبق في درس النسائي. فإذا ليس هناك حد، ليس هناك حد في الصلاة على القبر، لكن لا شك هذا مقيد، يعني لو أن الإنسان واحد قريب له وجاء بعد سنة بعد سنتين وسأل عن فلان قالوا ميت، فهنا لا بأس أن يصلي عليه، هنا لا بأس أن يصلي عليه في هذه الحالة، كما حصل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم بعد مدة صلى على هذه المرأة. قال: ولا بأس بالدفن ليلة، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. نعم، فلا بأس أن يدفن الإنسان في الليل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في الليل، ودفن أيضا أبو بكر ليلا، ودفن عمر أيضا ليلا رضي الله تعالى عنهما. وأما الحديث الذي جاء وفيه النهي عن الدفن في الليل فهذا في حالة خاصة، هذا في حالة خاصة، والله أعلم. وذلك أن هذا الميت كفن في كفن غير طائل، فأراد أن يدفنه في الليل حتى يستر عليه، فجاء النهي عن الدفن ليلة في مثل هذه الحالة. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فهنا لا بأس أن يدفن الإنسان في الليل. نعم، ولكن لا شك الدفن في النهار هذا أولى. قال: ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبض فيهن موتانا، عند أو حين تطلع الشمس بازرة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه الأوقات الثلاثة: الوقت الأول عندما يبدأ حاجب الشمس بالخروج، فهنا ينتظر حتى ترتفع الشمس، وهذا يحتاج تقريبا 10 إلى ربع ساعة. والوقت الثاني عندما يقوم قائم الظهيرة، نعم، حتى تزول الشمس، أي تكون عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء ينتظر حتى تزول، هذا وقت قصير أقصر من الأول. والوقت الثالث عندما تضيف الشمس الغروب، أي تريد أن تغرب، تكاد أن تغرب، فينتظر حتى تغرب. فهذه الأوقات الثلاثة التي جاء النهي عن الدفن فيها. نعم، قال: ويسن الإسراع بها كما تقدم لنا فيما سبق دون الخبب. نعم، لأن الخبب هذا مبالغة في الإسراع، فهذا ينهى عنه. نعم، لكن يسرع بدون أن يصل هذه الدرجة. قال: ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض. نعم، السنة هو القيام معها إلى أن توضع، هذه السنة. قال: ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، لأن الموت لا شك أنه موعظة، فإذا الإنسان ما اتعظ في هذه الحالة هذا دل على قسوة قلبه والعياذ بالله، فلذلك ينبغي للإنسان أن يتفكر في حاله مآله حتى يرجع ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا، أي في هذه الحالة، لأن كما تقدم هذا قد يدل على القسوة، على قسوة القلب، والموت يناسب الخشوع والتفكر، فالتبسم والضحك هذا ينافي ذلك. ولا شك أن الإنسان إذا تهيأ للخشوع يخشع بإذن الله، لكن إذا كان بيتحدث وبيضحك راح الخشوع يذهب عنه في هذه الحالة. نعم، قال: ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل. نعم، جاء بأنه من السنة في إدخال الميت في القبر يكون من عند رجلي القبر، يعني يبدأ بالرأس من جهة الرأس ويسل من جهة رجلي القبر إلى أن يوضع في اللحد، إلى أن يوضع الميت يتكامل وضعه في اللحد. نعم، قال: ويكره أن يسجى قبر الرجل، المقصود بكراهية التسجية أي التغطية، هذا شيء مكروه، هذا شيء يكره، لأن التغطية إنما تكون للمرأة عندما تدفى لأنها عورة في الأصل، بخلاف الرجل، بخلاف الرجل. قال: ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم، يعني عندما تموت المرأة ويراد دفنها فلا بأس أن الذي يدخلها إلى قبرها رجل ليس من محارمها، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام في دفن ابنته أدخلها أبو طلحة الأنصاري، وأبو طلحة ليس له علاقة بابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر مشروع. قال: واللحد أفضل، أي اللحد أفضل من الشق، اللحد يكون في جانب القبر، وأما الشق يكون في وسط القبر، يحفر حفرة في وسط القبر، بخلاف اللحد فإنه يكون مائل. نعم، فاللحد هو الأفضل، هو السنة، كلا الأمرين مشروعين لكن اللحد أفضل. قال: ويسن تعميقه وتوسيعه، نعم هذا أيضا مشروع، نعم هذا هو بيت الميت. قال: ويكره دفنه في تابوت، لأن هذا خلاف المشروع، ليس من السنة في شيء، ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم، واللحد أفضل، ويسن تعميقه وتوسيعه، ويكره دفنه في تابوت، ويقول عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، ويستحب لمن حضر أن يحث عليه من قبل رأسه 3 حثيات، ويستحب رفع القبر قدر شبر، ويكره فوقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الإمام مسلم. ويرش عليه الماء، ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه، ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان بن مضعون، ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء، ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه الإمام أبو داود. ولا يجوز تخبيله ولا تخليقه ووضع الخلوق عليه ولا تبخيره، ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه، وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه، ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه، ويجب هدمه، ولا يمشي بالنار في المقبرة للحديث. قال الإمام أحمد: إسناده جيد. وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، رواه أهل السنن. ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ويكره التمسح به وصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. قال رحمه الله تعالى: ويقول عند وضعه، أي عند وضع الميت في القبر، يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا الحديث الذي خرجه الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث همام بن يحيى العوزي عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام عندما وضع ميت في قبره. وهذا الحديث قد جاء من طريق آخر، فرواه الترمذي من طريق حجاج بن أرطاط عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال ذلك. وهذه الطريق لا تصح، لأن حجاج بن أرطاط لا يحتج به، حجاج بن أرطاط لا يحتج به، وهو لم يسمع من عبد الله بن عمر، وهو لم يسمع عفوا من نافع، وهو لم يسمع من نافع مولى عبد الله بن عمر. وأما الطريق الأولى التي جاءت من طريق همام عن أبي الصديق عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر، فقتادة قد اختلف عليه في هذا الحديث، فهمام رفع هذا الحديث عن قتادة عن ابن الصديق عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواه من هو أحفظ وأتقن من همام، فوقفه على عبد الله بن عمر، فرواه شعبة بن الحجاج كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة، ورواه كذلك أيضا هشام الدستوائي كما رواه البيهقي، روياه عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن عبد الله بن عمر من قوله وليس بمرفوع، ورواية الوقف أرجح، وذلك لأن شعبة أحفظ وأتقن من همام، وهشام الدستوائي أحفظ وأتقن أيضا من همام، فهما مقدمان على همام بن يحيى، الواحد منهما مقدم في حديث قتادة، فكيف إذا اجتمع؟ فأراجح ووقف هذا الحديث على عبد الله بن عمر، وقد أشار إلى ذلك البيهقي فقال أن همام تفرد برفع هذا الحديث من بين أصحاب قتادة، فإذا الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عمر، هذا هو الصواب. ومثل هذا قد يكون من قبيل الاجتهاد، يعني مثل هذا الدعاء قد يكون من قبيل الاجتهاد، قد يكون ابن عمر قال في مرة من المرات قال بسم الله، ولا شك أن قول بسم الله هذا يعني في الأمور وفي الأعمال والأشياء التي يفعلها الإنسان مشروع، فقد يكون قال ذلك من هذا الباب، فقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكون له حكم غفر، إذن هذا لا يكون له حكم غفر، وبالتالي لا يسن المداومة على قول هذا الدعاء عند إدخال الميت، وذلك لأن الحديث لم يصح مرفوعا وإنما هو موقوف كما تقدم، وقد يكون ابن عمر قال مرة واحدة. نعم، قال ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، والدليل على هذا قوله تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله، والمقصود بذلك المنافقين، فربنا عز وجل نهى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يصلي على أحد المنافقين أو أن يصلي على أي منافق مات ولا يقوم على قبره، ومفهوم ذلك أن المؤمن يصلى عليه كما جاءت بذلك النصوص ويقام على قبره، والمقصود بالقيام على القبر هو الدعاء للميت، المقصود بالقيام على القبر هو الدعاء للميت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فهذه الآية تدل على مشروعية ذلك، وقد جاء في السنة ما يؤيد ويفسر هذه الآية الكريمة، فأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن بحير عن هانة مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فمن السنة الدعاء للميت عند دفنه أو بعدما يدفن يسن الدعاء له بالثبات ويستغفر له ويترحم عليه إلى آخره. وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه إسناده غريب وليس بالقوي، ولذلك أبو عيسى الترمذي لم يصحح هذا الحديث وإنما قال حسن غريب، والحسن عند الترمذي رتبة ما بين الحديث المقبول، والحديث المقبول عند الترمذي وعند غيره طبعا يشمل الصحيح جدا والصحيح الذي جمع أدنى شروط القبول، وأعني بذلك الحسن عند المتأخرين أو الحسن الذي اصطلح عليه عند من تأخر اصطلحوا بأن الحديث الحسن هو ما رواه الثقة الذي خف ضبطه، وأما كلمة الحسن عند المتقدمين فمعناها واسع، تطلق على أشياء متعددة، تطلق على الحديث الغريب وتطلق ويراد بها حسن ألفاظ متن هذا الحديث، وتطلق ويراد بها الحديث الذي فيه ضعف كما هو منهج الترمذي في كتابه الجامع والعلل، وقد عرف أبو عيسى الترمذي الحديث الحسن عنده فقال هو أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناد كذاب ولا يكون شاذ، فاشترط هذه الشروط الثلاثة، وهذه الشروط في الحديث الحسن اللي يقول عنه هذا حديث حسن، أما اللي يقول عنه هذا حديث حسن غريب فهذا أضعف من الأول. هذا هو الأصل في اصطلاح الترمذي في استعماله لهذا اللفظ، فالترمذي في كتابه الجامع عند الحديث ثلاثة أقسام: الحديث المقبول وهو كما ذكرت سواء كان مروي بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول بحيث يصل إلى درجة القبول، هذا يقول عنه حسن صحيح، ونادر ما يستعمل حديث صحيح وإنما الغالب حسن صحيح. القسم الثاني الحديث الذي فيه ضعف أو فيه علة ولكن لا يكون ساقط، يكون فيه ضعف فيه علة، أو قد يتردد الترمذي في الحكم عليه بالقبول فيقول هذا حديث حسن. والقسم الثالث الحديث البين الضعف شديد الضعف، الحديث الباطل أو الواهي أو شديد الضعف أو الواضح الضعف، هذا يبين يقول هذا حديث إسناده ليس بالقائم أو فيه فلان وما شابه ذلك. فأقول أن حديث عثمان الترمذي لم يقل أنه حسن صحيح بل قال أنه حديث حسن وقال أيضا غريب. المهم حديث عثمان فيه ضعف لكن الآية تكفي، و أيضا جاءت آثار عن الصحابة في الدعاء والقيام على قبر الميت، بعدما يدفن يقام على قبره ويدعى له. وحديث عثمان يستانس به، ليس بالساقط هو، وإنما اسناد ليس بالقوي وفيه غرابة، لكنه صالح في الجملة فيستانس به أيضا، بالإضافة إلى ما تقدم. ولكن هل ترفع الأيدي في هذا الموطن عند الدعاء للميت؟ طبعا السنة في الدعاء للميت، عفوا السنة في الدعاء عموما هو أن ترفع الأيدي، هذه هي السنة. السنة أو الأصل أن عند الدعاء السنة أن ترفع الأيدي، ولكن في بعض الحالات لا ترفع الأيدي، ومن ذلك الدعاء الذي يكون دبر الصلاة. ثبت في صحيح مسلم في حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء، وما كان يرفع يديه، لأنه لم ينقل أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن. أو أحيانا يشار بالأصبع ولا ترفع الأيدي، مثل الدعاء الذي في التشهد، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يشير بأصبع، أو في خطبة الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يشير بأصبع عند الدعاء. ولذلك عمار بن ويبة كما في صحيح مسلم عندما رأى بشر بن مروان رافعا يديه على المنبر في خطبة الجمعة قال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يزيد أن يشير بأصبعه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيدي هنا لا ترفع، وممن يذهب إلى هذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في شرح هذا المتن. ويبدو أن السبب في ذلك أنه ما نقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه. والأمر الثاني لعله والله أعلم هو خشية أن يظن أن هذا الذي يرفع يديه أنه يدعو لنفسه. ولا شك أن الدعاء للإنسان لنفسه في المقبرة هذا غير مشروع، وإنما يدعى للميت، وإنما الدعاء يكون للأموات، لأنكم كما تعلمون أن المقبرة لا يشرع فيها أو لا تشرع فيها العبادات إلا ما جاء به النص، وهو صلاة الجنازة الميت مثلا والدعاء للميت، هذا ما جاء شرعيته. وأما الأصل في العبادات فهي غير مشروعة في المقبرة، ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة، وقال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. إذن يستفاد من هذا أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، وأن الإنسان عندما لا يقرأ في بيته القرآن يكون شبه بيته بماذا؟ شبه بيته نعم بالمقبرة. نعم، فلعل السبب في ذلك هو ما تقدم، فالأولى أنه يدعى للميت ويستغفر للميت بدون أن ترفع الأيدي. نعم هذا أولى، وإن رفع الإنسان يديه يعني ما هناك مانع واضح يمنع من ذلك، لكن الأحسن كما تقدم. نعم، لعل نقف عند هنا، نكمل مشيئة الله فيما بعد.